تدرسونها على الطلاب، ففهمت جوابكم أنكم لا تدرسون عليهم كتابا معينا، وإنما هي مختارات ومنتقيات. ثم ذكرتم بعض الكتب هي في الحقيقة كما تعلم جيدا هي في مصطلح الحديث، في أصول الحديث، لكني أنا أردت أن أفهم في متون الحديث ما هي هذه المراجع التي ترجعون إليها وتنتقون منها. خطر ببالي الآن إنني درست بعض الكتب الصغيرة الذين نشرتم أنتم من المحدثين، هو وجدت في المطابع 4 رسائل أظن أنه كان اختضاع العلم العمل من الخطيب نعم البغدادي، و كتابا آخر في العقيدة لأبو عبيد قاسم ابن سلام الإمام درسناهم. هذه الكتيب تم بإقام الله في مدة السنة المعينة، لكن الطلاب كانوا يعرفون اللغة العربية في هذا الزمن كثيرا من الذين يتدرسون عندنا الآن. كان مدارسنا معهدا للدراسات العليا قبل 13 سنين يسمى بالمعهد الإسلامي العربي. كان كثيرا من الدروس شرعيا في هذا الزمن وساعاتها أكثر من ذلك، لكن الآن نشير من الطلاب من ثانوية الأئمة والخطبة ويجيلوا أيضا من الثانويات غير الدينية. وهل انتقاؤكم للأحاديث يبنى على أصول الحديث، بمعنى تختارون الحديث الصحيح ثم الحسن وتعرضون عن الأحاديث الضعيفة المشتهرة بين الأمة؟ كانت تدريسها هكذا، الطلاب يجيئون إلى الدرس، المدرس يقرأ حديثا معينا ويكتب أحيانا في اللوحة، ثم يترجم هذا الحديث إلى لغة التركية، ثم يشرح له شرحا موجزا ويبين بعض الأحكام، ثم يشرح حديثا آخر. مثلا إنني أظن أن زملائنا درسوا مختصر مسلم ودرسوا أيضا الإحكام لأحاديث الأحكام في هذه السنة. إنني درست في السنة الماضية معضلات الحديث النبوي في عصرنا، المشاكل كدرس ندرس كونفرنس محاضرة ساعتين من الذين يتخرجون عندنا في الصف الرابع، وأدرس في السنوات الأخيرة أنا اللغة الفارسية والتركية، وتوجد في كل اتناء أستاذ مساعد اسمه الله الصخر هو يدرس الحديث النبوي، وأستاذ مساعد أيضا زكريا جولان ومعرض التنس خشغل هم يدرسون على هذا النمط. أحسنت أحسنت. التخريج عندنا ضعيف جدا. أنا ما أعني التخريج، أعني الانتقاء. تشتري نسخة أخت ونسخة نقل الصحيح، نقل